نعم الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم صلاة الكسوف؟ ها؟ نعم. الدليل؟ نعم يا صالح محمد صالح، شو الدليل؟ ها؟ على أن صلاة الكسوف سنة. ها؟ نعم يا أحمد، شو الدليل على أن صلاة الكسوف سنة؟ الدليل على أن سنة يعني غير. ها؟ وشو؟ أعطني الحديث. وقيل بوجوبها كذا. الوجوب أخر. طيب يا عمر، لو رأيت كسوف لكن كان إمام المسجد غائب، أو كنت في البر ورأيت كسوف، صلي أو ما تصلي؟ ليه؟ صن جماعة وفرادة. نعم يا محمد، متى نصلي الكسوف؟ إذا كسفت الشمس، إذا بدأ الكسوف ولا صار نصفه؟ إذا بدأ الكسوف أول ما يبدأ، أول ما نشوف كسوف نبدأ نصلي ولا صار نصفه أو ثلاث أرباعة؟ أول ما نشوف نصلي، أول ما نشاهد الكسوف نصلي. إذا رأينا في كسوف يبدأ الصلاة من حين الكسوف. طيب يا تميم، تميم، لو رأينا الكسوف ثم صلى الإمام وهو يصلي زال الكسوف، يقطع صلاته؟ ها، يتمها خفيفة. صالح، أنس، وش حكم الركوع الثاني؟ وش حكم الركوع الثاني في الركعة الأولى؟ سنة ولا ركن؟ سنة أو ركن؟ سنة. إيش معنى سنة؟ صالح، لو مأموم الركوع الأول فاته، تمام، ثم الإمام يقرأ الفاتحة بعد رفع الركوع الأول، دخل مسبوق، دخل مصلي، هل تعتبر فاتت ركعة أو ما تعتبر؟ ليه؟ ها؟ ها؟ الأولى. يعني هو أدرك الزائدة الثاني. إذا سلم الإمام يأتي بركعة ثانية أو لا؟ ليه؟ الأول ركن، لأن الركوع الأول ركن والثاني زايد، الثاني سنة. فلو أدرك المأموم الركعة الثانية يأتي بركعة، لأن العبرة بالركوع الأول. طيب يعني كيف يصلي الكسوف؟ يلا أنت إمام مسجد، كيف بتصلي بالكسوف؟ ها؟ تكبر. أيوة، كم تكبيرة؟ واحد. نعم، زي العيد ولا مثل الجمعة؟ طيب بعدين، ها، تقرأ الفاتحة ثم، طيب ثم، أيوة تمام. طيب يا زيد، هل هناك سبب تصلى فيه يصلى فيك صلاة الكسوف غير الكسوف؟ لا تصلى غير الكسوف إلا الزلزلة. إيش معنى الزلزلة؟ يعني صورة الزلزلة؟ لا، زلزلة الأرض. كيف زلزلة الأرض؟ يعني اهتزاز الأرض. يصلى كصلاة الكسوف؟ يصلى كصلاة الكسوف. الدليل؟ الله يقوم. ها؟ طيب الدليل يا عم غيره والصحابة فعلا الزلزال. الدليل على أن يصلى للزلزال رأيتم شيء من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. رأيتم شيء من زلزال؟ طيب هل يصلى غير الزلزلة ولا فقط الزلزلة؟ ها؟ يصلى لها أيضا مثل؟ نعم. هل يصلى غير الزلزلة أو فقط الزلزلة؟ يصلى غير الزلزلة مثل إيش؟ ها؟ تركيا وغيرها. ها؟ يعني فوق المعتاد أو غبرة شديدة استمرت أيام فيلجون الناس إلى الله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتم شيئا من ذلك من الآيات فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة والصدقة والعتاق. طيب يا عمر لو ركع أكثر من ركعة لو ركع أكثر من ركوع في كل ركعة صح ولا غير صح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ والصحيح يا سعيد صحيح هل يجوز أكثر من ركوعين في الركعة الواحدة أو لا؟ نعم يعني. ها؟ أيوة صحيح ما يجوز لأن مسلم ما صلى إلا مرة واحدة وما زاد عليها. تقطع الدفتر. فرائض. طيب نأخذ اليوم إن شاء الله التعصيب في الفرائض ثم نرجع لفيت المادة. نسألكم. طيب نسألكم عن النحو نرجع الفرائض. نسألكم فرائض. نعم محمد صالح. أعطنا النحو. نعم عبد الرحمن. قدم البداية. ارفع صوتك. عمل. نعم. مرفوعا أو منصوبا. مرفوعا أو منصوبا. نعم محمد. ترك المفرد فتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لك. ركب المفرد. نعم محمد. محمد. فانصب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عمل أن تجعل أكثر مفردة جاءت أو مكررة فارفع بها منصوبا ومضارعة مضارعة وبعد ذاك الخبر بالرافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا ومنصوبا ومركبا وإن رفعت أولا لا تنصب. نعم نس. نعم صالح كم عبد الله. أيوه البداية. عمل إن يجعل للا. عمل إن يجعل للا. أيوه. مفردة جاءتك أو مكررة. نعم يا أنس. فانصب بها مضافا أو مضارعة. نعم. نعم يا استغفر الله. نعم. ركب المفرد فاتحا فانصب بها مضافا. يا رب اشتغل صوت. نعم ناصر. مرفوعا أو منصوبا. نعم. نعم يا سعيد. وركب المفرد. نعم. فانصب بها مضافا أو مضارعا. نعم. نعم. منير. ركب المفرد. نعم محمد صالح. إيش معنى لا نافي الجنس؟ تنفي إيش؟ إيش معنى الجنس؟ أيوة مثل إيش؟ ها؟ ها؟ أيوة ها؟ تسرد. إيش تقول؟ لا إيش؟ طيب محمد وش عمل إيه؟ وش عمل لا نافي الجنس؟ وش تعمل؟ تنصب إيش؟ تعمل عمل إيش؟ إنه شو تسوي؟ خلاص صح. نعم مثل ايش؟ لا ايوه يعني لا تعمل عمل ان كذا، لا النافية الجنس تعمل عمل ان، تنصب الاول وترفع الثاني مثل ايش؟ ها هذه نافية بس مين نافية الجنس؟ نافية للفعل. عمر مثل ايش؟ ها لا تميم مثل ايش؟ مثل لا نافية الجنس. صالح والشرط الاسم فيها والخبر، يعني كيف نعرف ان هذه نافية الجنس؟ يجي الاسم كيف ويجي الخبر كيف؟ الحمد لله. لا احمدين نعم ها لا نعم يا انس. والشرط اسم لا وخبرها لازم ايه يعني هل يصح ان يكون معرفه او يصح ان يكون نكره او لابد يكون معرفه؟ لابد يكون معرفه. مثل ايش؟ نعم عبد الله ها نعم عبد الله. هل اسم لا يكون معرفه ولا نكره ولا كلها معرفه؟ يعني اسم لا وخبرها ها اسم لا وخبرها معرفه ها لازم نكره؟ مثل ايش؟ مثل ايش؟ مثل السيارة وين؟ في الشارع. أنس داجان شوف مثال لا سيارة في الشارع، وين اسم لا؟ وين اسم لا؟ ها؟ لا سيارة في الشارع ومثل نافي الجنس لا سيارة في الشارع، ومثل مثل تميم كي قال لا تفاحة في السوق، الاسم وين هو؟ طيب والخبر؟ ها؟ ايوه تقدير ايش؟ ها ها ها لا نعم لا تفاحة في السوق، وين الخبر؟ ايوه نعم خبر محذوف تقديره موجود. أيوة. يعني شوف اذا جاء لا اذا اتت لا وبعدها نكرة وخبرها نكرة فهي التي تكون نافية للجنس، مثل تقول لا مسجد موجود في القرية وتقول لا عالم كبير في القرية، لا عالم كبير موجود في القرية، وتقول لا هواء طيبا موجود في القرية. واضح؟ يعني مثلا تقول لا امرأة في المسجد، نفية جميع جنس النساء في المسجد، وتقول لا صبي في الفصل، فنفية أي صبي ما هو في الفصل، وتقول لا قلم أحمر موجود، ما عندنا كلنا قلم، فنفية أي قلم أحمر عندنا. وهذا هذه معنى نفي الجنس، يعني الجنس الذي تحته أنواع، لا قلم أحمر هذا القلم، لكن كل أي نوع أحمر معند، لا لون لا حبر ولا ناشف ولا غيره، ولا واحد ولا اثنين، مرة ما عندنا ولا شيء. واضح؟ طيب يا ايش اسمك؟ صالح؟ ها؟ إسحاق. يا إسحاق وش أنواع يعني مثلا حنا قلنا لا قلم موجود، وش أنواع اسم لا اللي ممكن تجي؟ هل يكون بعدها حرف جر؟ هل يكون ظرف ولا ايش؟ ها ها مضاف، اما ان يكون ايش مضاف او شبيه بالمضاف او مفرد. شبيه بالمضاف مثل ايش انس؟ لا طالع عن جبل موجود. طيب مضاف ومفرد ها ها لا رجل حاضر. طيب عرفتوا يعني اللي بعد لا النافية الجنس اما ان تكون مفردة تقول لا قلم موجود مفرد، أو مضاف تقول لا كتاب طالب موجود. زين، يعني ضفنا الكتاب للطالب. وإما أن يكون شبيه بالمضاف، لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا موجود، لا راكبا سيارة موجود، تمام، لا ممتطيا حذاء موجود، وهكذا شبيه بالمضاف. هذه إذا كانت مفردة، واضح لكم؟ إذا كانت مفردة. أيمن، مثل من القرآن نافذ الجنس، مثل إيش؟ ها؟ لا، سنة متقدمة ما تعمل مهملة غيرها. يعني حتى تعمل لا عمل إن يجب ألا يفصل بينها وبين اسمها، فإذا قلنا لا فيها غول فصلنا. ولو قلت لا في السوق سيارة، لا نعم، لا خير في كثير من نجواهم، لا خير موجود غيرها. أنس، لا إله إلا هو. طيب وين لا إله إلا هو؟ لا إله نافي الجنس كذا، لا نافي الجنس، إله زي لا رجل، لا إله الخبر معبود بحق، زي لا إله معبود بحق إلا الله، أو لا إله معبود حق إلا الله. واضح؟ تقول ايش معنى اعرف لي لا إله إلا الله؟ تقول لا نافي الجنس، إله اسم لا نافي الجنس منصوب بالكسر الفتحة مبنية وهو مضاف، بس لا إله خبرها محذوف تقديره لا إله معبود بحق إلا حرف استثناء الله مستثنى سبحانه. طيب يا جهاد، عطني أنواع لا إذا كررت. شو معنى إذا كررت لا؟ ها؟ طيب غير، عطني مثال غيره. أي مثل تقول لا صبية ولا امرأة في الدرس، هذه كررت، لا صبية ولا امرأة في الدرس، واضح؟ هذه مكررة. طيب يا سعيد، إذا كررت كيف نعرف الأولى وكيف نعرف الثانية؟ إذا قلنا لا رجل ولا صبية في الدرس، ها؟ إما أن يكون الأول منصوب كذا، أو ها، أو مرفوع، أو نعم يا فهد، الأول شعرب، مثل لا رجل ولا صبية في الدرس، لا امرأة ولا صبية في الدرس، ها مش تعرفها؟ أيوه. لا، وش الأوجه اللي فيها؟ ها؟ أيوة، النصب، أيوة. طيب هنير، والوجه الثاني شو يجوز فيه؟ الثاني بعد لا الثاني اللي هو عندنا لا رجل، يعني يجوز لا رجل ويجوز لا رجل ويجوز لا رجل لا رجلا كذا. والثاني ثلاثة. طيب وإذا رفعنا الأول، أيوة رفعنا الوجه، إذا رفعنا، إذا رفعنا الأول. طيب وإذا بنينا على الفتح الأول ليه؟ لا رجل،